أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه أيضا في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه مختلفة لا يثبت منها شيء، وهو مع ضعفه رواية صحيح دراية، وهو مع ضعفه رواية صحيح دراية، أي باعتبار نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت، أي باعتبار نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت، وأما باعتبار معناه وما فيه من الحكم فهذا صحيح ثابت بأدلة أخرى، وأما باعتبار معناه وما فيه من الحكم فهذا ثابت بأدلة صحيحة أخرى. وفي الحديث الإرشاد إلى أمر عظيم يقع به حسن الإسلام، وحسن الإسلام كما تقدم هو إيش؟ ما الجواب يا محمد؟ أحسن. وحسن الإسلام كما تقدم هو وقوع عبادة الله وفق منزلة الإحسان، وقوع عبادة الله وفق منزلة الإحسان، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمتى تحقق العبد بهذا صار إسلامه حسنا، ذكره ابن تيمية العبيد وأبو الفرج بن رجب. فحسن الإسلام مرتبة فوق مطلق الإسلام، فحسن الإسلام مرتبة فوق مطلق الإسلام، فمطلق الإسلام هو الالتزام بأحكامه، وأما حسنه فهو أن يقع الالتزام بشرائع الإسلام مع اتصاف العبد بمرتبة الإحسان، بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وقوله في الحديث ما لا يعنيه، أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه به همته. والذي لا يعني العبد ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه، والذي لا يعني العبد ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه. ويرجع ذلك إلى أربعة أصول، ويرجع ذلك إلى أربعة أصول: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وهو ما زاد على قدر الحاجة منها، وهو ما زاد على قدر الحاجة منها. فأي فرد يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فإنه لا يعني العبد، ومن حسن إسلامه أن يتركه، ومن حسن إسلامه أن يتركه. فمثلا لو قدر أن إنسانا ينام في الليل من الساعة 11 ثم يستيقظ الفجر، ويكون قد نام باعتبار هذه المنطقة 5 ساعات، ثم إذا صلى الفجر نام إلى الظهر، فيكون نام باعتبار المنطقة كم ساعة؟ 7 ساعات. فإذا جمعت هذا إلى هذا صار نومه 12 ساعة، صار نومه 12 ساعة، أي نصف يومه. فمن حسن إسلامه أن يترك هذا، لأنه من أي الأصول الأربعة؟ فضول المباح، فضول المباح يعني زائد عن قدر الحاجة. ومن حسن إسلام العبد فعله ما يعنيه، ومن حسن إسلام العبد فعله ما يعنيه، لأن من ترك ما لا يعنيه اشتغل بما يعنيه، لأن من ترك ما لا يعنيه اشتغل بما يعنيه. واضح؟ طيب لماذا ذكر الترك ما ذكر الفعل؟ ليش ما جاء الحديث من حسن إسلام العبد فعله ما يعنيه؟ نعم أبلغ إيش؟ نعم هي. طيب ليش جاء في الحديث من حسن إسلام العبد تركه ما يعني؟ ليش ما قال من حسن إسلام العبد فعله ما لا يعني؟ فعله ما يعني أحمد، أحمد استطيعوا حصرها. طيب الترك يستطيعه الجميع، أما الفعل لا يستطيعه الجميع. الترك يستطيعه الجميع والفعل لا يستطيعه الجميع. ها اللي عند العمود. نعم لأن الأصل في المسلم إيش؟ أن يفعل ما يعنيه، فذكر مقابله وهو ترك ما يعني. ومجموع أجوبتكم يقرب من هذا، وهو أن ذكر الترك باعتبار أن النفوس تتوجه غالبا إلى الفعل، بأن النفوس تتوجه غالبا إلى الفعل امتثالا للشرع، امتثالا للشرع، ويشق عليها الترك، ويشق عليها الترك، فإن النفوس مغرمة بما نهيت عنه، فإن النفوس مغرمة بما نهيت عنه، حتى قال بعض السلف لو نهي الناس عن فت البعر لفتوا، لو نهي الناس عن فت البعر لفتوه. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله الحديث الذي يعني العبد ماذا يجمع؟ هذه فائدة، يجمع ثلاث شيئين، الفرائض والنوافل، الفرائض والنوافل، هذه تجمع ما يعني العبد، يعني ما يعني العبد يرجع إلى أصلين هما الفرائض والنوافل، الذي لا يعنيه يرجع إلى أربعة أصول. نعم